أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانم. هر وحاد چنده ها نهینی تریشی تدایا. زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شان و تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا، چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایا. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. اوانی که بی باور بون لآین دی چی نزیگ دا، آوا تخواز دبن که خوزگم مسلمان بونایا. خوزگا ایمان دار بونایا. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون. ای محمد، ای ایمان دار، جاری وازیان لبهین باب خونو را بیرنو هیوو آواتیان سر گرمو به آگایان بکد. سر انجام خویان دبین نوت چیان بسر دید. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. هيت شارو شاروز كيك من ويران نكرد وكلو كاتدا نامو كتابي چي دياري كراوي نبو بيت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ ملتو گلیگ پیشکاتی دیاری کراوی لناو بردنی خوی ناکویتو هر جیز دواش ناکویت. وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. خدا نناسان بگال تو با پیغمبریان دود ایو کسی که قرآن داب زندرا و تسر بیگو من تو شیطی. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أو بوشي فرشتت بونهنين أجر تولدستي الراس قويانيت تا شايتي لسر راستي توبدا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. خدای گورش بو بر پرزان ویان دفرمید، اما فرشته دانا بزینین تنها بو چسپاندنی حق بو پیش جیری راستی نبید. او کاتش کدا بزین خدا نناسان مولد نادرینو لناو دبرین. اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون. براستی هر ایم قرآن من دابزاند وو بگو من هر ایمش پارزگاری دکینو نایلین دستی خیانت کار هیچ زورت دستی چی تیب خاتو همو هولیگ بو دستکاری کردنی نزوکا. ولقد ارسلنا من قبلك في شیع الاولین. سوین بخدا براستی ایم پیغمبران من پیش تو روانه کردوا بو سرگلو هوزو ملتانی پیشو. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. خدا ناسان هیچ پیغمبری چان بو نهاتو که غلطیان پیانا کرد بید. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ابو شوية اما قرآن دادين بجويو دلی تاوان بارانو تاوان كاران دا تا بلگبید لسريان. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لكاتيك دا باوري پيناهنو هر لسر برنامي پيشينان درون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. او بباورنا اگر دروازه اکمان لآسمان و بو بکردنایت و تا پیای دا سر بکونو تی پر ببنو نهینی دروس کراوانی ایم ببینن هر باور ناهینن. لقالو إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون او ديان ووت بيغمان چاو بستمان لكراوا ياخد ايمك كساني شي جادو لكراوين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين سوين بخدا براستي ايمن لآسمان دا چن خلقيشي گورمان بديهناوا بو استيركانو رازان دومانتوا بو اواني كبوردي تماشايدكن تا گوري دا صلاتي پروردگاريان بو درب كويت وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين هروها پارستومان لپیلانو دست ریجی همو شیطانی چی رجم کرو نفرین لیکرو مگر شیطان اک برز ببیتو و به حوال اک بزانیتو بیدزید او سا خیرا پارچا آگری چی آشکرای بودکشیتو تفروتو نایدکات والارض مددناها و القینا فيها رواسی و انبتنا فيها من كل شيء موزون زویش من راخستوا چیاو چیاو کان من لسر داناوا لهمو زور روکو برو بوم یک من تیای دار رواندوا بشیو یک ریکو پیکو با اندازه پیوستو دیاری کراو و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین لسر زویش دا بشیوی روشان من بو ایو دابین کردوا اروها بو اوانشی که ایو ناتوانن روزیان بو دابین بکن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ هیچ شتێک نیە لە بەهرە و ناز و نیعمەتەکان کە گەنجینەکانی لای ئێمە نەبێت و ئێمە نایبەخشین بە ئەندازی دیاری کراو لە کاتی لەباردا نەبێت وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين يشيق لبخششكاني خدا أويا امشنا بامان نارد وكبيتين الروكو دارو درختا اروها باران من لآسمان و باران دوو ایوی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران بی اوی ایوه او آوانتان زخیره کرد بید ایمه لجر زویدا بو من دابین کردون به هویکانی یا خود بیروا دستان دکوید و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون براستی هر ایمه جیان دبخشین و مردنیش پیش دهینین سر انجام هر ایمهش خاونی همو جیهانی ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين سوين بخدا بيگمان ايما اغادارين لپیشیناني ايوا اروها اغادارين لنا وكاني داها توش وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم براستي پروردگاري تو هر خوي هموان كودكاتوو بيغمان هرو ذات الدانا وزانايا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون سوين بخدا اما سرتا انسان من لقريشي وشك دروس كرت كبيشتر قريشي رجبا وترشاوبو والجان خلقناه من قبل من نار السموم پریشمان پیشتر لآگریچی بتین دروس کرد کبوردی لکنکان دا تیدا پرید و اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یادی او بکروا کاتیک پروردگارد بفرشتکانی ود براستی من دروس کاری بشریکم لقریچی وشک کپیشتر قریچی رجباو ترشاو بو فا اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین جاکاتی گریکو پیکو تواهم کرد لو روح تایبتی کمن بدیهنری اوم پیم بخشی او هموتان کرنوشی بوبرن کرنوشی ریزو بفرمانی خدا فسجد الملائكة كلهم اجمعون انجا فرشتکان فرمانی پروردگاریان بجهنو همویان بگشتی کرنوشی ریزیان برد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين جغل إبليس شيطاني قورا سربيتشي كرد كلقل كرنوش بران دابيت قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين أوسا خدا فرموي أي إبليس أو بولقل كرنوش بران دانيت قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون شيطان لولام داوتي من أولا نزمو بتسوق نبوم كرنوش برم بو بشري كتو دروست كرد ولا قريشي وشك كبيشتر قريشي الرجبا وترشاوبوا قال فاخرج منها فإنك رجيم خدا فرموي چونك لفرماني من سربيتي تكرد دبید لمشوین نمینید که بهشت یا آسمان که وات در چولیره چون که براسی تو نفرین لیکراوید و این علیک اللعنت الى یوم الدین براسی نفرینی خداد بردوام لسرهتا روشی دوائی قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون شیطان وتی پروردگارا مولتم بدهتا او روجي هموان زندو دكرينوا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم تا روجي كات دياري كراو زان راوكا للاي خدا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إبليس ببغزو كين وحسادته ووتي پروردگارم مادام بهوي أم إنسان ومند سر لشيواو كرت شرد بيد لزويدا همو گناهو لادانو تاواني چان للا جوانو شيرن بكمو هر همو يان سر لشيواو سرگردان بكم إلا عبادك منهم المخلصين بيز غلبن ده پختو دل سوزکاني خود نبيد چون که دليان بباور بتو يادي تو آودانا هولو كوشي من بويل كردنيان ناكاما قال هذا صراط علي مستقيم خداي قورة فرموي اوري قورة بازي چي راس درستا هر بولاي من ديتو هر من چاو ديري دكم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين براستي بند چاكو پاك كاني من بتو فريو نادرينو تو هیچ ده صلاته که دنیا بسریان ده جگلوانی کشویانت کوتون لسر کشو یا خیو سرگردان کان و این جهنم لموعدهم اجمعین بگمان دوزخیش بلنگای هر همو اوانا بگشتی لها سبعت ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم حود دروازه گوری هيا هر دروازه چشی چند درگاو چند بشیکا کدستی دوزخیان بجویری تاوان و گناهیان را پیج دکرین بوناوی این المتقین فی جنات و عیون لولا شوا براستی خدا ناس و پارس کاران لناو باخکانی بهشتو کانیا و سازگار کاندان ادخلوها بسلام آمنين پیان دوترید فرمون بسنا ناوی بسلامتیو سلامتان لسر بید جیانی پر لآسو دایی تیدا برنسر ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لکات یک دا هرچی کینو بغزل لدلو درونیان دا درمان چشاو او بختوران برای یک ترنو لسر کرسی و قنف الرازا و کان لبران بر یک و دانشتون لبا یک گیش نوی چی پرسوز و خوشویستی دا تماشا یک تر دکنو سلام لیک تر دکنو سپاس و استایشی پروردگار دکن لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هيت جور بطاقتي و بزاري و ناخوشي و پستيك دوچاريان نابتو هيت شكات اوان لو بهشت در ناكرين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اي پیغمبر هوال بدا ببندكانم كهر من براستي ليبوردي مهربانم بوبا ورداران وأن عذابي هو العذاب الأليم بيغمان هر سزاو طولي منيش سزاو آزاري چي زور بإيشا اما دم كردو بو بباورو سر كشو ياخي كان ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون اروها حوالیان بدره درباره میوانکانی ابراهیم کاتیه کتو پرخویان کرد بمال داو وطیان سلاو ابراهیم دوی ولام دانوی سلاو وکیان وطی ایو چین براستی ایمان لیتان ده ترسی قالو لا توجل انا نبشرک بغلام علیم فریشتکان وطیان ما ترسا ایمان للاین خدا و روان کرابینو بگمان ایمان مجدی لدائیگ بونی کره چی زور زانات پیدا دین قال ابشرتمونی على امسنی الكبر فبم تبشرون ابراهیمو تی آیا مجدم ددنه لکاتک دا که آوا پیری یخی پیگرتوم جابا چی مجدی ددنه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فريشتا كان وتيان براستي مجدد ديني كواتن نكيد لو كسان بيتكا نا اميدن لبخش شكاني خدا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهيم متي آيا چنا اميد دبيد لرحمتو بخششكاني پروردگاري مگر کساني كگمراو سرگردانن قال فما خطبكم أيها المرسلون انجا دواي اوي دلنيابو ليان وتي اي فريشتن نرى وكان چكاري چي گرنگتان بدستويا جگلم مجدية قالوا إن ارسلنا الى قوم مجرمين فريشتا كان هوتيان براستي ايمن نردراوين بوسر قوم هوزي چي زور تاوان بار الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين بلام خانوادي لوط هميان رزگار دكين الا امرأته قدرنا ان من الغابرين جگل هاو سرکی براسی بر یارمان داوا اویش لرزی تیاس وکان دا بمینتوا چون کبی باورا فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون انجا دوای اوی ابراهیمیان بزهشت فریشتکان برو شارکی لوط رویشتن كاتيك او فرستادانا هاتنا ناو خانوادي لوت پيوتن داواي لي بردن دكين زنابتان چين براستي ايوك كساني چين ناس راون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون دواي اوي فرشتكان خوياً پينا ساندوتيان دلت هيج نكات بلكو ايما هاتوين بولايتو بو اوي او هرشاني تو دت کردو او بير روشتان اقمانيان ليدا کرد بيهنين دي امرو ايتر بو برپا کردني او راستيه هاتوينو بيقمان راستيش دلين فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون بشه چی شو بمینید خوتو خانواده درچنو تو دوایان بکوا. با هیچ کامتان آور نداتوا. برون برو او شوینهی که فرمانتان پیدا درید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ئێمە نیگامان نرد بۆ لای لووت و بڕیارماندا کە بڕاستی لە کاتی بەرەبەیاندا دوای ئەوانە براوە و دەیاریان نەماوە. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ئەوسا خەڵکی ناپوخت و بێڕەوشتی ئەو شارە زانیان بە میوانە بەڕێزەکان هاتن بە گرمە و گاڵەوە و مژدەی ناپوختیان بە یەکتری دەدا. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوتوتي براسي أوان ميواني منو حياي من مبن شرمزار مكنو آبروم مبن. واتقوا الله ولا تخزون. لخدا بترسنو الرسوان مكن لشروال بي سي كول بدن. قالوا أولم ننهك عن العالمين. شروال بيسو ناپوخته كان وتيان آيا ريگري اومان لي نكرديد كحقيقة صد نبيتو برگري لكز نكيت. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوتوتي آوانا آفرتاني شار همو وكتي منن اگر دەتانەوێت ئەوانەتان لێمارە دەکەم تا ئارەزوی خۆتان لە ڕێگەی دروستی خۆیەوە ئەنجام بدەن ئەگەر ئامادەن. لعمرک ئینەهم لفی سەکرەتهم یەعمەهون. ئەی محەممەد سوێن بە جیانی تۆ ئەوانە لە سەرخۆشی خۆیاندا بۆ گوناه لە سەرگەردانیدا دەتڵێنەوە. فأخذتهم الصیحة مشرقین. جاهر لبربياندا دنگ سامنا ككوبو ملرزيق يخي بيقرتن. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. انجا شار كمان جير و جور كردو بسنقل برد باران مان كردن. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. بيگمان آلو بسرحات دا بلگو نشاني زور هي بو كسانيك كپندو آموشگاري ورگرن. بيگمان او شار ويرانا دكويت سر ريه چي بردوامي كاروان تيانوا نشاني خشموقيني خدايا لبي روشتان تا خلچی تی فکرن. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. براستی لو بسرحات دا بلگو نشانه چی رونو آشکرا دردکوید بو ایمان داران که هیزو دا صلاتی پروردگاریان بیس نورو لکاتی لبارداده خات کارو شارو دهاتی خدا ناسانو بیر روشتان کاول دکات. دانشتوانی باخسە و باخ و باخاتەکانیش وەکو قەومی لووت ستەمکار بوون. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ئێمە تۆڵەمان لەوانیش سەند هەردوو شوێنەوارەکە بە ئاشکرا دیارن چیمان بەسەر هێناون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. سوێن بەخودا دانشتوانی حجریش بڕوایان بە بەرنامەی پێغەمبەران نەکرد. حجر شوێنێکە لە لێوان تەبوک و مەدینەدا قەومی ثەمود تێیدا ژیا. وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. ئێمە نیشانە و بەڵگەکانی خۆمانمان پێبەخشین کەچی ئەوان گوێیان پێنەدا و پشتیان تێکرد. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. اوان اللچیا کاندا خانو بریاند تاشیو با آسودی و جیانیان تیدا دبرد سر. فأخذتهم الصیحة مصبحین. اینجا اوانیش دنگیشی سامناکو بوملرزیشی سخت یخی پیگرتن لبر بیاندا. فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون. او کارو کردوی کدیان کرد فریایان نکوتو لتولي خدائي نيپاراستن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إما أسمان كانوا زبيو هرشي لنوانيان داية دروس ما نكردوا بوما بستي تسبان دني حق راستين بيت هيتش تيق لدروس كراوان بيما بس نيا هيتش تيق بأمانج نيا براستي الروج قيامتيش برويو هرديت تو أي پیغمبر أي إيمان دار بشي وازي چي جوان تاو پوشي بكو لي بردبل رفتاري نادرستي نفامان إن ربك هو الخلاق العليم براسي پروردگاري تو هر خوي بدي هنري چي شهر زاو زاناو لي زانا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سوين بيد أي پیغمبر اما حود آيات من پی داوید كبریت اللہ سورة فاتحة هر وها قرآنی گورو مزنش من پی بخشیوید لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين جاتو نکی چاو کانت ببریتو کسانی که لهند یک ناز و نعمتی دنیا بهر ورمان کردون خفت مخولیان کاتی اگ دبینید شوینی حق ناکون بالی بزین نوی بکبو ایمان داران و تخوشت بوینو بسوز ببویان وقل انی انا النذیر المبین بله براسی من بیدار خرویه چی آشکرا و دیارم اگر سرکشی بکن سر انجامی سامناک چاوریتانا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین هر وقتی بی آسمانی من دا بزند سر بش بش کران کما بس جولکو گاورا باور به هندی چی دکن و پی روی هندی چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دستکاری کردوا اوانه رایان درباره قرآن جورا و جورا به هنده چی باوریان هیو هنده چی ناسه تمیشتیانوا یا خود هنده چی پی روی دکنو هنده چی پی روی ناکن فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سوین بپروردگارت پرسیار لهمیان دکین بگشتی لبیرو باوری همویان دکولینوا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ لو كارو كردواني كديان كرد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين هر فرمانكت بيدراوا أي محمد بريكو بيشي أنجامي بدو جيمدا ببختان ورفتاري مشركو هاوالقران إنا كفيناك المستهزئين امتو دا پاريزين للشر وبيلاني قالتا تشيو قالتا جاران الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون اواني لقل خداي قورد خداي چي تر بريار ددن جال آيين ددا همو راستي چيان بو رون دبيتوو دي زانن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سوين بخدا ایم چاک دزانین که براستی دلی تو تنگ دبید بو گفتار نابجیی که خدا نناسان دیلین فسبح بحمد ربک و کم من الساجدین جال همو کاتیک دا بتای بد لکاتی دل تنجی دا تسبیحات و سپاس و ستایشی پروردگارد بکو لریزی سجد بران دا با وعبد ربک حتی یأتیک الیقین بردوامیش پروردگارت بپرستا حتا مردن یه خط پیاده گرید اوکات ایتر به یک جاری رزگارت دبید لهمو ناخوش یکان